الشفاعه، وهذا اصل عظيم من اصول اهل السنه والجماعه، وخالف فيه المعتزله، فمن اصولهم الشفاعه وانفاذ الوعيد. واحاديث الشفاعه متواتره عند اهل السنه والجماعه ولله الحمد، وقد قرانا طائفه منها وبقيت منها احاديث نواصل قراءتها باذن الله عز وجل. يقول الامام ابن ابي عاصم في كتابه السنه، الكتاب العظيم النافع الهام، يقول: حدثنا الفضيل بن حسين، قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده وابن دعام السدوسي عن الخطاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامه فيلهمون، يعني وهم في العرصات، قد اشتد بهم الامر واحاط بهم الكرب لطول الانتظار، فيلهمون فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فياتون ادم صلى الله عليه وسلم يقولون: انت ابو الخلق، خلقك الله تبارك وتعالى بيده، ونفخ فيك من روحه، امر الملائكه ان سجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فذكر مثله، اي مثل الحديث السابق والذي فيه أن الأنبياء من الناس يذهبون إلى آدم، فيجيب آدم عليه السلام فيقول: إني أذنبت ذنبا نفسي، ذهبوا إلى نوح. ثم يأتون نوح عليه السلام فيأمرهم أن يأتوا إبراهيم خليل الرحمن، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام فيأمرهم أن يأتوا موسى عليه السلام، ثم يأتون موسى فيأمرهم أن يأتوا عيسى عليه السلام، ثم بعد عيسى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. قال: حدثنا محمد بن مثنى وهو ابو موسى العنزي الملقب بالزر، قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده وسعيد بن ابي عروبه عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا الى ربنا فاراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم ويقولون: آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه، أي كونه أكل من الشجرة وقد نوي أن يأكل منها. قال: فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه، فيستحيي ربه من ذلك، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فقل: لست هناكم، واذكر سؤاله وغضبه تبارك وتعالى ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك،